بسم الله ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وبينا أن عاقبة خداعهم إنما تعود عليهم لأن المخادع يخفي وإخفاؤهم معلوم لله، وإخفاء الله عليهم لا يمكن أن يكون معلوما لهم. إذن فالقوى في الخداع غير متكافئة. ثم يعقب الله بعد ذلك فيقول: وما يشعرون. وحين ينفي الله عنهم الشعور ينفي عنهم أول مراتب الإدراك، وهو الإدراك الحسي. والإدراكات أنواع: إدراكات حس، وإدراكات علم، وإدراكات عقل. أسماها إدراكات العقل لأنها تثبت لصاحبها أنه يعقل ويعلم ويشعر، وتليها إدراكات العلم لأنها تثبت لصاحبها أنه يعلم ويشعر، وثالثها إدراكات الشعور أنه يحس الأشياء أي المحس فقط. وتلك بدايات الإدراك في البشر. فإذا ما نفي الشعور فكأنه نفي كل وسائل الإدراك. الله سبحانه وتعالى مرة في آيات يقول لا يعلمون، وفي آيات يقول لا يعقلون، وفي آيات يقول لا يشعرون. فحين تسمع كلمة لا يشعرون فاعلم أنه يصفهم بأنهم فقدوا أول مراتب الإدراك وهو الحس، فلا طمع في أن يعلموا ولا طمع في أن يعقلوا. وإذا جاء بهم في منطقة لا يعلمون أثبت لهم الإدراك الحسي، وزاد أن يعلموا ولو ما يعقل غيرهم بالتلقين. وإذا قال لا يعقلون يبقى أثبت لهم العلم والشعور ولكن نفى عنهم التعقل، والتعقل هو استنباط الأشياء من المدركات الحسية. وقلنا إن أول مراتب الحس بالنسبة للإنسان كما قلنا السمع ثم البصر وكل وسائل الحس. ولذلك قال الله كما قلنا في حلقة سابقة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي آخر مرتبة في الإيه؟ في التعقل. الحق سبحانه وتعالى حين يدعو الناس إلى أن يتركوا ما كان يعبد آباءهم ويعبد الله، مرة يقول: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لما يقول اتبعوا ما أنزل الله يقولوا إيه؟ كان ردهم: بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا. فيرد الله عليهم فيقول: أولو كان آباؤهم، يقول لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا آية لا يعقلون شيئا. لماذا؟ قال لك: لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بدون قصر وبدون نفي لما يأتي بعد. يمكن النهاردة كده، يمكن النهاردة كده وبكرة نتبع ما أنزل الله، لكنه حين يأتي فيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني مش عايزين زيادة. ما قالوش في الأسلوب الأول كده، ما قالوش حسبنا، إنما هنا قالوا إيه؟ حسبنا. فكأنهم أغلقوا الطريق عن الهداية تصل إلى قلوبهم، احنا اكتفينا بما كان عليه إيه؟ يبقى النفي هنا أشد ولا هناك أشد؟ النفي هنا أشد. يقوم يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى إيه؟ لا يعلمون نفى. التعقل مفيش قطع، إنما اللي منفي إيه؟ العلم. ليه؟ لأنهم بالغوا وقالوا حسبنا، ما دام باله وقالوا حسبنا، يبقى الرد يجي ايه؟ يجي الرد بيعقلون ولا يعلمون؟ يبقى لازم يجي الرد بيعلمون. اذا لو تتبعت القران لوجدت يشعرون في مقام لا يحتمل يعلمون، واذا وجدت يعلمون فهي في مقام لا يحتمل يعقلون. فكل كلمة من كلمات القرآن عاشقة لموضوعه، وكل موضع في القرآن جاذب لكلمته. يبقى مش ممكن ليه؟ لأن المتكلم من؟ المتكلم الله. ولذلك يضع الكلمة في الوضع الذي لا يمكن أن تؤديه كلمة أخرى، واللقطات التي توحي بها الكلمة يستنبطها العقلاء المتدبرون. ولذلك ربنا يحسن يقول ايه؟ افلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون معنى يتدبرون ايه؟ يعني لا تنظر الى واجهة القرآن، ولكن انظر الى المعطيات الخلفية للقرآن. القرآن له واجهة للجميع، ولكن له معطيات خلفية يعرفها المتدبرون. ولذلك سيدنا مسعود يقول ايه؟ سوروا القرآن. سوروا القرآن يعني ايه؟ يعني اهيجوه علشان تطلعوا منه الكنوز، فرفروه كده علشان الكنوز ايه؟ تطلع. فكأن في اشياء كثيرة احنا بصدد اليهود حين يقول لهم الحق سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل الله، انه ما مش هنتبع الا ما انزل عليه، ولو كان اللي جاي مصدق لما ايه؟ احنا امنا بما انزل علينا. طيب ما دام امنتم بما انزل عليكم قولوا لنا بالله، جاوبونا على السؤال ده، فلما تقتلون انبياء الله؟ اكان مما انزل الله عليكم ان تقتلوا انبياء وقد بعثهم لكم مبشرين ومنذرين؟ هم قتلوا الانبياء وبيقولوا احنا هنؤمن بما انزل علينا، طب ما انزل عليكم افيه ان تقتلوا الانبياء؟ شوف الإفحام. إنما دقة الأداء بقى جاي هنا إزاي؟ فلما تقتلون أنبياء الله؟ لو أنه سكت على هذه ربما ظن ظن، أو ربما ظنهم، أو ربما ظن رسول الله، أو ربما ظن المؤمنون مع رسول الله أن فيما هؤلاء أن يقتلوا الأنبياء، فهم يشركون أن يفعلوا ذلك برسول الله كما فعلوا بأنبيائهم. تبقى المسألة زلزلة في ان الرسول من الممكن هم قتلوا الانبياء ولا ما قتلوش. اذا يمكن يجي في بالهم كده انهم برضو النبي ده يقتل، وقد حاول ولا ما حاولوش؟ حاول. طب والمؤمنين لما يسمعوا كده فلما تقتلون انبياء الله من قبل الا يخافون على نبيهم ان يفكر هؤلاء في قتله؟ الا يفكر رسول الله في ان يفكروا في قتله؟ لكن انظروا بقى الى الآية الحاسمة، الى الكلمة مش الآية، كلمة حاسمة. قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل؟ كأن المسألة دي انتهينا منها خالص، يعني اقطعوا الامل في ان تفكروا في قتل محمد، ما عادش الحكاية ده زي ما احنا نقول ايه ده الكلام ده كان زمان. شوف كلمة اللي ادانا هذا كله ايه؟ فلم تقتلون انبياء الله من قبل؟ كلمة من قبل هنا حسمت الموقف بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للمؤمنين، وبالنسبة لآمالهم في أن يقتلوا رسول الله كما فعلوا بالأنبياء السابقين ولهم سابقة في ذلك. فتحسمها كلمة من إيه؟ من قبل. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إذن فكلمات القرآن كلمات موحية، كلمات معبرة. هنا يشعرون، وستأتي في آيات أخرى يقول لا يعلمون، وآية ثانية هيقول فيها ثانية يشعرون. إذن المسألة مش يشعرون يشعرون يشعرون ولا يعلمون يعلمون يعلمون أبدا. في قلوبهم مرض. السبب في هذا إيه؟ في قلوبهم مرض، والمرض خروج أجهزة الجسم عن حد الاعتدال. كل جهاز في الجسم له حد اعتدال، ساعة يخرج عن حد اعتداله تشعر به. أنت لا تشعر بعينك أبدا إلا إذا خرجت عن حد الاعتدال. تبعد تؤلمك تفتكر إن لك عين، ما تفتكرش إن لك عين ما دامت في حد الاعتدال وتؤدي مهمتك. بطن ابدا الا اذا بطنك وجعتك، وما تفتكرش ان لك كليه الا اذا جنبك، ما تفتكرش دي خالص، ولا تفتكرش ان لك مثانه الا اذا كنت عايز تتبول. الله. اذا فخروج جهاز من اجهزه الجسم عن حد الاعتدال هو الذي يدلك عليه. واحنا قلنا الدلاله عليه بالالم، قلنا كان الالم صيحه صحيه مش مرضيه، تقول لك ايها الانسان في هذا المكان عطب، الحق نفسك، لو لم يوجد الالم ربما ساقك المرض. ولذلك الامراض اللي تيجي اولا بدون الم اعطى الامراض على العلاج، اعطى الامراض على العلاج. انما لما يجي الالم كده كان الالم يعمل ايه؟ بيقول لك هنا، يبقى انت ما تتالمش من الالم، افرح ساعه ما يجي لك الالم، لانه بينبهك اولا الى العضو الذي قد لا تعرفه. يجي مثلا يقول لك الدكتور والله ده الغده النكفيه بتاعتك هي اللي تعبانه، ممكن انت بتعرف ان الغده النكفيه خالص ولا موضعها من الجسم ايه؟ ابدا هو تعرف حاجه من جهه. اذا في قلوبهم مرض، مرض القلب ايه؟ ما هو مرض القلب؟ مرض القلب، القلب ده الجسم الصنوبري ده هو ده بيضخ الدم، فهي هو اللي بيضخ الدم على الجسم، والدم هو اللي بيدي الحياه وبيدي الحركه وبيدي مش عارف ايه. ده في كلام الايه؟ في الكلام المادي. انما في الامور القيميه تتركز المحسات والمعقولات الى قضايا تعقد في القلب عقدا كما قلنا لا تطفو لتناقش من جديد، وبعد ذلك ما بحركه الحياه تسير على وفق هذه. والانسان له قلب وهو القطعه الصنوبريه دي، مكان القلب او الحيز اللي فيه القلب ده نسميه الفؤاد، وان كنا بنفهم ان الفؤاد هو الايه؟ هو القلب. لا، هو مكان القلب، الحيز اللي بيشاره القلب. والقلب في فؤاده في حاجه اسمها ايه؟ الصدر. الصدر يبقى في قلب وفي ايه؟ فؤاد وفي ايه؟ صدر. ساعه مره يجي ربنا يتحدث عن القلب في قلوبهم مرض مش كده ولا لا؟ ويجي برضه في امرأة موسى في ام موسى يقول ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا. يعني ايه فؤاد ام موسى؟ ما لهاش قلب خالص، ما عادش. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، ما عادش فيها خلاص، ان كادت لتبدي به. وبعدين يقول ايه؟ لولا ان ربطنا على قلبها. وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى الم نشرح لك صدرك. يبقى حيزات مختلفه، حيز فيه القلب، حيز فيه ايه؟ الفؤاد، وحيز فيه ايه؟ لما ربنا جاب شرح الصدر قال ده الشرح لجيل القلب ولا للفؤاد، ده جه لايه؟ للصدر كله، لانه في سبيل البشاره، في سبيل الامتنان على رسوله ايه؟ صلى الله عليه وسلم. قلنا ايه سيدي؟ اللهم صل. في قلوبهم مرض، يبقى المرض خروجه عن حد الاعتدال. وما دام القلب فيه مرض، هل المراد المرض الحسي ولا المراد هو الكلام في حسيات ولا في معنويات وقيم؟ في معنويات. يبقى مرضه ايه؟ يبقى خرج عن حد الاعتدال. طب ما حد الاعتدال للقلب؟ حد الاعتدال للقلب ان يكون بصدد اي عقيدة تعرض عليه فارغا منها ومن سواها، يبقى ده قلب سليم. ثم يناقش القضيتين فأيهما يقتنع به يدخلها في قلبه. أما أن يبقي قضية فيه ثم يناقش القضية المقابلة خارجها، نقول ليس عدالة في الاستقبال. الاستقبال إنك أنت تخرج إيه؟ الاثنين من قلبك ثم تعرض القضيتين وهما خارج القلب، وبعد ذلك أدخل أرجحه الحجة. لا تناقش شيئا وفي قلبك شيء اخر، بل انزع من قلبك الشيئين ثم قارنهما على السواء. ليه؟ لان الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نقول له حط دي في القلب ده وخد دي في القلب ده، هو قلب واحد، والقلب الواحد حيز واحد، والحيز الواحد لا تداخل فيه لمظروفين ابدا، بل فيه مظروف مظروف واحد. يبقى ان كنت ستأخذ في قلبك قضية ثم تأتي لتستقبل القضية الاخرى فلن تدخل القضية الاخرى ابدا. انظروا في المحسات الى الزجاجة الفارغة تضعها في الماء فترى انها تبقبق. معنى بقبقة دي يعني ايه؟ لا يمكن ان يدخل الماء الا اذا خرج الهواء ابدا. مفيش ايه؟ مفيش تداخل ابدا. يبقى الاول عايز تدخل حاجة لازم تخرج الاول ما فيها وبعدين نستقبل الاثنين وشوف ايهما ايه. فان لم تصنع ذلك فقد جانبت الايه؟ فقد جانبت الفطرة وادخل هواك شيئا واستقر فيه وبعد ذلك تناقش الشيء بهوى وهو مستقر فيك هوى مقابله. يبقى ما ينفعش الكلام. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. اتذكرون اننا قلنا طبع الله على قلوبهم مثل ختم؟ ما هو في ايه طبع او في ختم على قلوبهم في الاثنين. كلام كويس. وليه ختم على قلوبهم؟ قال لك يا اخي بل طبع الله عليها ابتداء كده. ربنا تطوع بانه يطبع على القلب ويختم عليه علشان اللي فيه ما يخرجش منه واللي خارج ما يدخلوش كده. ولا قال طبع عليها بكفرهم؟ يبقى هم كفروا فطبع الله، مش طبع الله فكفروا. هم كفروا فطبع الايه الله. ليه؟ لان ربنا زي يقولنا ما بيحليفش للناس، فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر. وقلت لكم في حلقة سابقة ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي يشرك معي شريك فهو له. يبقى مع السلامة الاثنين، مع السلامة الاثنين. ولذلك تجدون حتى في اعراف البشر ان البشر حين يتطاول على منهج السماء فيتدخل في امر هو لله خاصة يقول له الله لا تحمل هذا الامر الذي لي، بل احمل كل امر، خذ الامور كلها بقى انت بتهالة. حين يتدخلون في ارزاق الناس مثلا يقول لهم ما دمتم قد تدخلتم في ارزاق الناس خذوا كل حركة الناس على رأيكم وانا هتخلى عنكم، ما تاخدوش مني حاجة وتسيبوا لي حاجة. اللي عايز ياخد ياخد الايه؟ ياخد الكل. ولذلك يقال من اخذ ما ليس له حمله الله ما ليس عليه. يبقى يقول له الشنها كلها بقى بعبالة. يبقى اذا طبع الله على قلوب الكفار وختمه على قلوبهم ليس ذلك ابتداء من الله. ليه؟ لانهم كفروا فطبع الله على قلوبهم، لان الله غني عن هذه المسألة. فاذا كان قد كفر يعين الله ان يكفر. ولذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله. ما دام انت في قلبك مرض يبقى انا مش في حاجه اليك، هدولك ايه؟ هدولك. كل ما تنزل ايه وتكذب بها يزداد ايه؟ يزداد مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب اليم بما كانوا ايه؟ بما كانوا يكذبون. لان القضيه الايمانيه عندهم قضيتهم انهم قالوا لا اله الا الله قضيه لسانيه ليس لها واقع قلبي. وما دام ملهاش واقع قلبي يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. انظروا بقى الى كيف يكون عقاب الحق من جنس ما فعل الحق. هم يخادعون الله والذين امنوا، وكلمه خادعه زي قاتله زي خاصمه زي شاركه. يبقى لازم لما تشوف خاصمه يبقى لازم فيه اثنين. خاصمه زيد ايه؟ عمرا. وخاصم عمرو، احنا بنقول خاصم زيد عمرا زيد فاعل، وعمرا في الواقع لا، زيد فاعل ومفعول معا، وعمرو فاعل، الا اننا غلبنا الفاعلية في جانب والمفعولية، فكأن حينما نقول خاصم زيد عمرا اي وخاصم عمرو زيدا. يبقى مادة المخاصمة لازم من ايه؟ من اثنين. ساعة ما تكون مادة المخاصمة من اثنين برضو مادة ايه؟ يخادعون. يبقى خادع المنافقون الله والمؤمنين، والله والمؤمنون خادعوا مين؟ يبقى لازم كده. يبقى ده بيخادعنا وده بيخادعنا. طب احنا عرفنا الخداع من المنافقين انهم اعلنوا كلمة الايمان وابطلوا كلمة الكفر. طيب ماذا أعلن الله وماذا أعلن المؤمنون وماذا أفصل الله وماذا أفصل المؤمنون؟ نعم، أجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، فلهم ما للمسلمين من أحكام، ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يبقى من جنسها ولا لا؟ يبقى ما دام خدعوا كده يبقى حصل برضو ايه؟ حصل ايه؟ خداع. يبقى لكن الخداع يعود على من بالضرر، ولذلك قال في وما يخادعون الا انفسهم، قال ايه؟ وما يخدعون. يبقى بقى في وحدها دلوقتي، وما يخدعون الا ايه؟ الا انفسهم. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، معنى الافساد في الارض ايه؟ ومن الذي يقول؟ ساعة ينزل الله قرآنا، القرآن رسول الله يمليه على صحابته فيكتبونه، ويقرأه رسول الله في الصلاة ويقرأه على صحابته. ساعة ما ينزل مثل هذا الكلام إلا بالله المنافس ما يحسش بنفسه؟ طبعا يحس بنفسه، لأنه هو اللي مضمر خلاف ما إيه؟ خلاف ما يظهر. وهل يوجدوا جميعا على سمت واحد من النفاق، ولا في ناس يمكن تستيقظ فيهم يعني مثلا، ولا في ناس من المؤمنين ومن الرسول ادركوا شيء من نفاقهم يقوم يجيلهم كده ولو باللطف كده لا تفسدوا في الارض؟ حينما يعلم ان المنافقين يعينون كفار قريش او يعينون اليهود او يستمعون الى شياطينهم من اليهود، ساعة ما يحصل كده ما حدش يتحرك كده، يقول لك لا تفسدوا في الارض. معنى الافساد في الارض ايه؟ الافساد اخراج الشيء الصالح عن صلاحه. والاصلاح، الاصلاح ان تزيد الصالح صلاحا. يبقى لا اقل الانسان حين يستقبل الحياة بما فيها من أنظمة كونية رتيبة، وبما فيها من عطاءات لاستبقاء النفس البشرية دون ترفها، فالذي يبقي الصالح على صلاحه دي مرتبة، والذي يزيد الصالح صلاحا تبقى مرتبة أخرى. مثلا كل الماء ينزل من السماء فتسيل أودية بقدره، وبعدين يشرب الناس والدواب وتروى الأرض، واللي باقي يجي تشربه الأرض سلكه ينابيع في الأرض، وبعدين لما يجي في الآبار يقوم يئب في حتت، الناس تروح ترتوي منه، لكن يذهبون إلى الماء. فإن تركنا المسائل زي ما هي كده يبقى أبقينا الإيه؟ الصالح على صلاح. واذا جه واحد شاف عين كده من العيون ولا بئر وطمه وردمه، يبقى اخرج الصالح بطبيعته عن صلاحه، يبقى افسد. لكن يجي واحد ثاني يلاقي البير جاله شويه رمل وشويه حجاره وجراويل قعدت في كده، ام قاعد يعمل في ايه؟ يصلحه كده ويشيل الحاجات دي منه ويعمل له شفه ويعمل له مكان الناس تقف عليه ويعمل له مكان للدلاء ويعمل له مش عارف علشان يطلعه على بكره بدل ما ينزله مثلا تحت. الله، يبقى ده بيزيد الايه؟ بيزيد الصالح صلاح. يبقى الانسان مطلوب منه ايه في الكون؟ ان يستقبل نعم الله الموجوده لتؤدي له مهمته فلا يفسد، وإن شاء أن يستعمل العقل المخلوق لله بالطاقة والقوة المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله ليزيدها صلاحا فليفعل. احنا قلنا اللي بنى تبريد عالي وجاب آلة رفع كده تشد المية من الواطي وتطلعه إلى العالي علشان يريح الناس من الذهاب إلى الآبار والعيون ويملوا الإرب ويملوا الصفائح ويعملهم وتوجلهم المية لحد البيت، يبقى جاء للصالح فزاده ايه؟ صلاح. اللي جيل الماء العكر مثلا كده وعمل له مروقات تروقه كده والصفحة ومش عارف من ايه، يبقى زاد الصالح ايه؟ صلاح. يبقى شر الناس من يصنع ماذا؟ من يأتي إلى الصالح في ذاته فيبطله. ودول اثنين يفسدوا وهو يعلم أنه يفسد، يمكن نقنعه فيعلم، لكن إذا كان يفسد ويدعي أنه يصلح، هذه المصيبة في الكون. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسدون صنعا. ده الفساد الكبير. الجماعة المنافقين دول شغلتهم كده، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فيما في أنهم يعينون على الإيمان الكافرين، يضعون العراقيل في سبيل قضية الحق أم تنتكس، يتعرضون للمؤمنين بالاستهزاء، يتعرضون للمؤمنين بالسخرية، يحاولون أن يهتكوا أعراض المسلمات، كل ذلك لون من الفساد. كل هذا بإقرار الجميع لون من الفساد. فلتبجحهم ارتقى تبجحهم مرحلتين. لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. كم مرحلة؟ يعني احنا ما أفسدناش، يعني لم نخرج الصالح عن، بل احنا عملنا ايه؟ حين يسمعون ذلك ماذا يكون موقف الرد عليهم؟ موقف الرد عليهم تنبيه، ألا إنهم هم المفسدون. افتنوا إلى كلمة ألا ديا، أحسن تفتكروا أنها جاء كده بدون هدف. ليه؟ ساعة يتكلم المتكلم، المتكلم ملك نفسه يتكلم متى شاء، لكن السامع يفاجأ بالمتكلم. هو السامع له رأي في المتكلم، المتكلم هو اللي هو يتكلم انت، انما السامع هو اللي ايه؟ اللي يفاجأ بان حد بيتكلم. فاذا كان المتكلم يريد كلاما مهما لا يحب ان يفوت السامع منه شيء، يقوم لا يقول كلمة من كلامه الا بعد ان ينبه اذن السامع الى انه سيتكلم. يوم يقول ألا، ساعة ما تسمع ألا دي ملاش معنى هنا، إنما ألا دي يعني إيه الجرس؟ ليه؟ لأن أنت ذهنك أيها السامع مشغول، ما أنتش قاعد مترتب كلام ولا أي حاجة. فإذا كده كان كده يمكن يجيب جملة على ما تتنبه يكون إيه؟ يكون فاتك. والله لا يحب أن يفوتك من هذا الرد شيء، يحب أن لا يفوتك من هذا الرد شيء. يوم يقول ألا، أوه ألا ديا خلت الأذان تستشرف إلى أن فيه كلام جديد. يبقى إذن إذا تكلم بعد ذلك فسيكون كلامه مع استحضار انتباه السامع، ولا ينبه المتكلم السامع إلى كلامه إلا إذا كان الكلام مهما جدا ويحب المتكلم أن يسمعه السامع. وإلا لو كان مش عايز يسمعه كان ياخده على ايه؟ مش هنقول ما انا قلت، انما معنى انه بده ينبهه انه واثق من ان الكلام ده ايه؟ الكلام ده حق، والكلام ده فقط ومن مصلحتي ان يسمعه الكلام. ليه؟ لان الذي يقول كلام لا رصيد له من حق لا يحب ان يتنبه له السامع، انما الذي يحب ان يتنبه له السامع هو من يتكلم كلمة ايه؟ كلمة الحق. فتعرف نقول ألا، ودي حتى عند العرب هو الشعر لما قال ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. ألا أيها النوام، ألا دي جاية تعمل ايه؟ هو الكلام وخصوصا أيها النوام، شوف ازاي أيها الايه، يبقى ألا دي عملت ايه؟ عشان الكلام يجي وقد تنبه السامع لأن يسمع فلا تفوته ايه؟ فلا تفوته كلمة. ودي تاخدوها زي ما واحد يكون بده يقول لك كلام حق، يقول لك انتبه كويس شوف انا هقول ايه. الله ما يقول لكش كده الا اذا كان واثق من ان كلامه سيكون محل القبول. لو كان كلامه مش محل القبول كان يقول ولو مدرمش، انما لما يقول لك تنبه اوعى صاحبك شو ما انا هقول ايه، يبقى معناها ايه؟ معناها انه واثق من انك اذا استقبلت كلامه بعمق فهمك وكليته ستجده كلاما ايه؟ كلام حق. يبقى ساعة ما تشوف آلة التنبيهية دي فاعلم ان المتكلم واثق من ان كلامه سيصادف منطقة القبول لانه لم يتجاوز منطقة الحق. الا انهم هم المفسدون ولكن لا ايه؟ برضو لا يشعرون. ليه؟ لان افسادهم امر حسي. افسادهم ايه؟ افسادهم امر حسي. لكن في الآية الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. برضو ألا ألا إنهم هم الإيه ولكن لا إيه. شوف لا يعلمون. إشمعنا هنا بقى في التت الفساد جاب يا إيه يشعرون وهنا جاب يا إيه؟ لأن مسألة الإيمان مسألة فيها نظر، عايزة أدلة وعايزة استنباط، يبقى عايز علم. انما دي كمسألة ايه واضحة على طرف السمام، يبقى دي يمشي فيها الشعور ودي يمشي فيها ايه، عشان تعرفوا ان ربكم لا يضع الكلمة الا في موضعها الايه الحقيقي الصح لانه هو الايه هو المتكلم. اوعى تقول انه مطلق كلام كده. الا انهم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. ماذا يعنون بكلمة السفه ايه؟ ما هو السفه؟ السفه هو الخفة، السفه هو الطيش، السفه هو الجهل. كل دي ايه؟ كل دي اسمها ايه؟ سفه. أنؤمن كما آمن السفهاء. ماذا يقصدون بالسفهاء؟ يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم. نقول لهم بقى هودا اللي كنا بنرد عليه، نقول له بقى يا سيدي أبو بكر يعتبر من الله، عمر يعتبر من الله. يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه؟ من نفسكم انتم. ليه يقصدون بالسفهاء؟ قالك من زي ما قال القرآن ما نراك اتبعك الا الذين ايه هم اراذلنا بادي الرأي. ليه؟ ام قالك لان ده منطق طبيعي، لان الحق حينما يأتي من السماء قلنا لا يأتي الا في شراسة باطل، ومدام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل. من الذي ينتفع بالباطل؟ سادة القوم واللي عاملين وجهاء واللي عاملين اعيان هم دول اللي بينتفعوا، والباقي هم دول المستغلين. فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلاءه ويسوي بين الناس، الاعلى الذي سيستفرق الى الادنى هو الذي يقبل على الدين، ام الادنى الذي سيستطرق الى الاعلى هو الذي يطلب الدين؟ يبقى هو لانه جاي بياخد بايد دول. فالمنطق الطبيعي وليس الامر كان قصرا على هؤلاء، ولكن ايضا من القوم في العليا من لا من ذهب الى الاسلام. البيت الواحد لم ينقسم البيت الواحد. مصعب بن عمير واخوه ابو عزيز مش اثنين من بيت واحد؟ اهو ده برضو مال الى ما تقولش اتبعك الى الذين هم اراذلنا. يتبعك الذين هم اراذلنا واصحاب الفطرة السليمة، وان كانوا في علية من القوم. بنت ابي سفيان الم تذهب الى الايه؟ الى الايمان. سعد بن ابي وقاص الم يذهب الى الايمان؟ الله. ابن عتبة بن ربيعة ألم يذهب في الإسلام؟ إذن فلا تقولوا اتبعهم الأراذل والسفهاء، بل أيضا من بيوتات العرب ومن بيوتات القمة من اتبع هذا الدين، وهم الذين وازنوا بين سيادة توحيها عليهم بيئاتهم ووراثتهم وسيادة من لوع من آخر. يبقى فعل الغالبية كانت من الناس اللي هم مضطهدين، لأن دي مسألة طبيعية، أي دعوة بيقبل عليها المضطهدين من الباطل الذي يسيطر على ذلك. لكن هل كلهم هم السفهاء؟ مش كلهم هم ايه؟ هم السفهاء، بدليل ان البيت الواحد انقسم، فبعضه ذهب هنا وبعضه ذهب هنا. ولعل ذلك من الاسباب التي دعت الحق سبحانه وتعالى الى انه لا يامر بالقتال في اول الامر، لانه لو امر بالقتال في اول الامر لدخلت المعركة في كل بيت من بيوتات قريش. وايضا حين نشهد ان واحد زي خالد بن الوليد اسلم وجاءت على يده الفتوحات، واحد زي عمرو بن العاص اسلم، الله، يبقى دول لو انهم في معارك الاسلام قتلوا اول الامر كنا نفرح انهم قتلوا، اذا فعدم قتلهم كان احياء للمسلمين، عدم القتل بتاعهم كان ايه، كان احياء. ولذلك صدق رسول الله لعل الله يخرجه من اصلهم. اذا فكل ما جاء به الاسلام في متن حياته صلى الله عليه وسلم كان ولا بد ان يجيء. قولهم انؤمن كما امن السفهاء، يبقى اذا هؤلاء بشهادتهم هذه يحكمون انه كان ولا بد ان يجيء الاسلام. ليه؟ قال لك لان ما دام عندهم في طبقات الناس طبقه سفهاء وطبقه عليا، اهو هو ده الادعي الى ان يجيء الاسلام. يا ريتهم ما قالوه، يا ريتهم. اذا قولهم لها يؤكد ضروره ان يجيء الايه، ما دام عاملين الاسلام ايه طبقات، تقول لهم لا، او الاسلام عايز الناس كلهم ايه سواء، وما دام كل انسان يؤدي حركه في الحياه فهو مساو للانسان، والمعيار الذي يزن الله به الاشياء هو معيار التقوى والالتزام بمنهج الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا فضل لعربي على سواء، كلهم سواء. يبقى اذا قولهم انؤمن كما امن السفهاء، من قولهم هذا ناخذ ضروره مجيء الاسلام، ونأخذ ضرورة معاداة الإسلام لهم، لأنهم ما داموا بهذا الأمر ويرون أن في الناس طبقة سفيهة وطبقة عالية، نقول لهم أنتم يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني، يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني تعديل، لأنكم جميعا سواء. ليه سواء؟ لأن احنا قلنا ما دام لا صفة لأحد بذاتيته فنحن سواء. معنى لا صفة لأحد بذاتيته، حينما شرحنا الذاتية قلنا إن الإنسان ما دام مش أموره بذاته يبقى متغير، وما دام متغير يبقى لا يصح أن يقيس قمته بحضيض غيره. ليه؟ لأنه ما دام متغير يبقى القمة دي من الممكن أن تكون حضيضا. يبقى من مصلحته هو ما دامت قميته ليست ذاتية فيه ان الناس يكونوا سواء. ليه؟ حتى اذا ما تغير من قميته الى حضيضية يبقى اللي حيطلع في القمة ده وقد كان في الحضيض يبقى لا ينظر اليه. يبقى اذا هو بيحمي نفسه ولا ما بيعمل؟ بيحمي الاغيار المتغيرة في نفسه. وانا قلت مرة أن الإنسان ما دامت مقوماته في ذاته غير ذاتية حين يصل إلى قمة شيء أو إلى كماله يجب أن يحسن إلى أنه سيتغير. ليه؟ حين ننظر إلى الذين سيطروا ملوكا ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبلغوا بالله، كلما يطول امرهم في الملك وفي التأثير لمناصبه يزدادون قوة ام يزدادون ضعفا؟ كان الاصول انهم يزدادوا قوة، لما توصل للقوة كده ويفهموا منها ايه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم الى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم ذهبوا عليكم وأسقطوا. ولذلك نسيب تلاقي شويش في بلد من البلاد أما على رئيس الدولة وخذ منه الإيه شويش. ليه؟ الشويش كان بينزل الأول لرئيس الدولة على إنه إيه ربنا هو اللي وضع فيه الإيه المهابة والخوف وكونوا امين عليه، ما يعرف اصلا واحده ويخلص ما هو يتحرك يعملوا كده وتنتهي المساله. من الذي وجهه الى القمه؟ ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ كلمة تنزع دي، دي مسألة بتاعة ربنا. يقوم يجرأ عليه الايه؟ اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين. يروح ربنا خالع المهابة وخالع نعمة الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله، فتقوم الايه؟ ليه؟ لان وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بلك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يضر انه يدحدحه عنه، انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له يتغير، وما دام انت حادث تبقى متغير. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاءات اخرى نجلي فيها خواطرنا نحو كلام الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.